القاهرة تقدم اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل. المؤلف والسيناريست الكبير الأستاذ أيمن سلامة، رئيس جمعية مؤلفي الدراما، برحب بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. أشكرك جدا وبرحب بكل مستمعي البرنامج العام. في هذا البرنامج نحن لا ندين بل ننصف، ولا نحاكم بل نستخرج ما تأجل قوله. هذا اعتراف مؤجل، فهل يقبل المؤلف والسيناريست الأستاذ أيمن سلامة أن يخوضه معنا؟ نعم أقبل، وبكل شغف ومستعد للمناقشة والحوار. المؤلف السيناريست الأستاذ أيمن سلامة، حضرتك اعتدت في أعمالك أن تقدم شخصيات درامية جادة أو تحمل صراعا واضحا، لكن مسلسل كلهم بيحبوا مودي يقدم ياسر جلال في مساحة أخف، هل كان هذا اختيارا مقصودا لتقديم وجه مختلف للفنان ياسر جلال، أم أن الدراما اليوم أصبحت تحتاج أحيانا إلى الخفة حتى في حضور نجوم اعتادهم الجمهور في أدوار أكثر جدية؟ لا، هو كان اتفاق مسبق مع الفنان ياسر جلال والمخرج أحمد شفيق على تقديم شخصية جديدة، أو تقديم الفنان ياسر جلال بشكل جديد عن الأنماط أو الأدوار التي قام بها في السابق، فكان لابد من أن يغير جلده، وهو كان مستعد لذلك وكان يرغب في ذلك، وهذا ما وجدناه في كلهم بيحبوا مودي. ولكن اسمح لي أستاذ أيمن، الفنان ياسر جلال ارتبط في أذهان الجمهور بأدوار قوية، وهو اليوم عضو بمجلس الشيوخ، هل ترى أن النجم أحيانا قد يكون مطالبا بالحفاظ على صورة معينة أمام الجمهور، أم أن من حق الممثل أن يتحرك بحرية بين الأدوار مهما اختلفت؟ لا، بالطبع من حق الفنان الممثل أن يؤدي كل الأدوار وكافة الأدوار وكافة الأشكال المختلفة والشخصيات المختلفة. المؤلف السيناريست الأستاذ أيمن سلامة، بصفتك رئيس جمعية مؤلفي الدراما، دعني أسألك سؤالا مباشرا، هل أزمة الدراما اليوم أزمة كتابة بالفعل، أم أن الكاتب أصبح الحلقة الأضعف في منظومة الإنتاج؟ هناك أزمة كتابة، نظرا لأن الكاتب أصبح هو الحلقة الأضعف في العملية الفنية، والنجوم اعتمدوا كذلك على أنهم يصبحوا أصحاب ورش، فأصبح الدور المؤلف مهمش، لأنهم يريدون أن من ينفذ ويكتب لهم ما يريدوه فقط لا غير. أستاذ أيمن، نعيش اليوم زمنا سريع الإيقاع، هل تعترف أن الكاتب اليوم يكتب أحيانا تحت ضغط الصناعة أكثر مما يكتب بدافع الإبداع؟ نعم أعترف أن هناك عنصر اسمه عنصر الوقت، وهناك عنصر الصناعة، ولكن هذا منذ زمن طويل، يعني ليس جديدا، ولكن هذه الضغوط تمثل عنصرا قويا في أنه الوقت بس فقط لا غير، أما غير ذلك فلا أعتقد أن هناك إجبار، حتى النجم أو المخرج لا يستطيع إجبار الكاتب الذي يحترم نفسه والذي هو صاحب فكر على أي شيء لا يريده. الأستاذ أيمن سلامة، بعد كل هذه السنوات في الكتابة الدرامية، ما الاعتراف المؤجل الذي لم يصرح به الكاتب أيمن سلامة بعد، سواء عن الدراما أو عن هذه المهنة أو حتى عن تجربته الشخصية بداخلها؟ الاعتراف هو أن هذه مهنة صعبة، مهنة تدمر صاحبها عن طريق شيء هام جدا اسمه القلق، فالكاتب دائما في حالة قلق وحالة خوف، عدم الأمان في هذه المهنة، ثم لأن هناك سؤال دائما هو ماذا بعد، انتهيت من هذا المسلسل، فماذا بعد؟ هل سألفظ من هذا السوق أم أنني مستمر؟ هذا أمر صعب جدا جدا جدا. وبالتالي ومن خلال جمعية مؤلفي الدراما التي أتشرف برئاستها نبحث عن مخرج لهذه المشكلة عن طريق حق الأداء العلني والبحث عنه. ومن هذه المنصة، منصة البرنامج العام، بأطالب المسؤولين بضرورة الوقوف معنا في فكرة حق الأداء العلني للمؤلف الدرامي وضرورة تطبيق ذلك في مصر لأنه مطبق في جميع أنحاء العالم. المؤلف السيناريست الكبير الأستاذ أيمن سلامة، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الاعترافات الصريحة وعلى هذه الإطلالة التي كشفت الكثير من كواليس الكتابة الدرامية في الموسم الرمضاني. كل عام وحضرتك بخير وأكثر نجاحا وتوفيقا. شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا لكل مستمعي البرنامج العام الذي أعتز به كثيرا لأني بدأت فيه خطواتي الأولى مع المخرج الراحل محمد مشعل، فشكرا جزيلا لحضرتك وكل عام وأنت بخير. اعتراف مؤجل عزة إسماعيل.